بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث حول شروط وجوب الصوم وشروط صحته من قبيل البلوغ والعقل وخلو المرأة من الحيض والنفاس، وأن يكون الإنسان مقيما أو حاضرا، إما حاضرا أو بحكم الحاضر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه بهذا المعنى، ونحو ذلك من الشروط، منها مثلا الإسلام والإيمان، فإن الكافر وإن كان مكلفا بالفروع الفقهية والعبادات كالصلاة والصوم، لكن لا تصح منه حال كفره لعدم تأتي قصد القربة. قال بعد: ومن المسافر في دم المتعة. بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة، معروف كلمة الرجل متعتان كانتا على عهد رسول الله مثلا، وأنا أحرمهما، متعة الحج ومتعة النساء. احنا عندنا بالنسبة إلى الناسك إلى الحاج، إذا انتهى من مناسك عمرة التمتع يحل له ما كان محرما عليه، صح لو لا؟ نعم. عند الإحرام، فلهذا يسمى حج التمتع. نعم. قال: ومن المسافر في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة أيام للسبعة، ثلاثة في الحج. نعم. بمعنى أن من لم يجد هدي التمتع يعني في الحج ولم يجد ثمنه، شنه وجب عليه؟ أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج سبعة إذا رجع، للآية الكريمة، وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، في سورة البقرة الآية مولانا 196، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، هنا الشاهد، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، هذا هو الحكم الآن، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هناك حج تمتع، هناك حج قران، هناك حج إفراد، والفرق بين حج التمتع القران وحج الإفراد هو في سياق الهدي، أن القارن يسوق الهدية، يجي إن شاء الله في كتاب الحج مناسك الحج. وأما المفرد فهذا فقط يحرم لحج الإفراد، يعني لا يأتي بعمرة، عمرة تمتع قبل الحج. نعم، يأتي بعمرة مفردة بعد انتهاء المناسك، هذا طبعا بالنسبة للحجة الأولى يعني الحجة الواجبة. أما حج التمتع فهو مكون من منسكين: عمرة التمتع ثم إيش؟ حجة التمتع. هنا الآية الكريمة بالنسبة إلى حج التمتع لا بد من الهدي، الشاهد هنا، فالآية الكريمة تقول: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، يعني شو من لم يجد؟ لم يجد هدي التمتع ولم يجد ثمنه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني وصيام 7 أيام إذا رجع الناس في الحاج إلى أهله، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني نحن وظيفتنا البعيدين عن مكة المكرمة وظيفتنا إيش؟ حج التمتع أول مرة هي حجة الإسلام، المرة الثانية الحج المندوبة المستحبة تستطيع أن تحج حج إفراد، وأفضل أنواع الحج كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو حج التمتع، ولا نأمر إلا به كما ورد في الرواية عن المعصوم. مسألة الآن الصيام هذا الثلاثة بالحج و7 إذا رجع بدل اسمه بدل له الهدي بدل الهدي إيه؟ بدل اضطراري. نعم. بدل اضطراري. ولكم ذلك إيش؟ حج التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ذلك الحكم لمن لم يكن، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذا هو الحج 3 أقسام: حج تمتع، حج قران، حج إفراد. أفضل الأنواع ثم يليه في الفضل حج القران، لأن فيه هدي، سياق الهدي يقلد الناقة أو إشعار أو تقليد ماكو. لذلك قال المصنف: ومن المسافر في دم المتعة، يعني حج التمتع بالنسبة إلى 3 أيام في الحج يصومها لا 7، لأن 7 أيام الآية تقول فصيام 3 أيام في الحج وإن كان مسافرا، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. بعد قال: وبدل البدنة، يسموه بدل اضطراري، عندنا بدل اختياري وبدل اضطراري. تيمم مثلا بدل اضطراري عن الماء. وبدل البدنة، شنو بدل البدنة؟ وهو ما لو أفاض الحاج من عرفات قبل الغروب متعمدا فعليه بدنة ناقة، متعمدا قيد احترازي، لأن الأصل في القيود أن تكون لو أفاض الناسك والحاج خرج من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، متى الإفاضة من عرفات؟ بعد غروب الشمس من يوم 9 من ذي الحجة، لأن الواجب على الحاج أن يقف بعرفة، والمراد من الوقوف ليس هو الوقوف على قدمه وأن كان أفضل وأثواب، بل المراد هو التواجد والحضور، أن يكون في عرفة يوم 9 من الزوال إلى الغروب، ثم بعد الغروب يفيض الحجاج، رزقنا الله وإياكم ذلك في هذا العام وفي كل عام، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا لهذا في رواية بالمناسبة حب أن هذه الروايات التربوية في رواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يغفر له في ليلة القدر لم يغفر له إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، إلا أن يشهد عرفة. فلهذا يقول: واغفر لنا تلك الذنوب العظام. من لم يغفر له في شهر رمضان في ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، وليلة خير من ألف شهر، من لم يغفر له في ليلة القدر في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. فلهذا نفتهم يعني أسرار هذه الأدعية في شهر رمضان. أنت دائما الدعاء في ليلة شهر رمضان، وفي دعاء أبو حمزة الدعاء بإيش؟ بالتوفيق لحج بيت الله الحرام، لأن هذا هو السر، إلا أن يشهد من الأسرار يعني دارفانية، إلا أن يشهد عرفة فهناك تغفر له الذنوب العظام. زين، مسألة هنا الآن: لو أفاض قبل الغروب من يوم التاسع، أفاض يعني خرج من عرفات متعمدا، فعليه بدنة ناقة. زين، ما يقدر يدفع قيمة الناقة، ما عنده، مو ذاك الأعجمي اللي مع الإمام سلام الله عليه اللي استلموا الجماعة السلام عسكري، كان لابس مخيط، رجل أعجمي مسكين جاهل بالحكم، شافوه بالقميص، دخل إلى الحرم المكي واستلموه السلام عسكري: حجك باطل وعليك الحج من قابل، إيه وعليك بدنة. قام يطمع على رأسه، هذا جاي من بلاد السن بلاد المسكي. فالإمام سلام الله عليه لما شافه بهذه الحالة تكلموا إياه، مرت هذه الرواية، رواية عبد الصمد بن بشير: كنت عالما أنه ما يجوز للمحرم لبس المخيط. قال لا، قال ليس عليك شيء، حتى كفارة ولا شات بعد، بس انزع المخيط والبس الإحرام حجك صحيح. إيه بعد طار من الفرح، راح للجماعة: أنت هذا قرقر واجد، ليش سوي قرقر واجد؟ عجيب. إيه قال لهم: أنا في كلام مع الإمام الصادق، أنا حج صحيح، أنت ليش سوي قرقر واجد؟ كلام هذا كله حج خراب، إيش كلام هذا؟ فقال له الإمام سلام الله عليه: حجك صحيح. هذه تصلح للخطابة ترى، للمنظر إليكم هذه سيد إلى مصطفى أبو علوي، خطباء بعد السيد هم بعد كلكم ما شاء الله المنظر. فأي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذه قاعدة فقهية استفادوها العلماء بركة هذا الرجل هذا المسكين، لأنه متى تكلم الإمام سلام الله عليه بهذه الكلمة النورانية بهذه المناسبة: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. يعني لو استعمل طيب، زعفران، لبس مخيط، بعض الأولاد ما يدري مسكين روحه في العمرة الرجبية وكذا، فيلبس شورت يستلموه بعض الشباب: أوه عليك كفارة، ما يدري شلون عليه كفارة، ما عليه كفارة، بس بعضهم يفتي من عنده شكل على كفارة، يقول له: ما عليه كفارة حبيبي، لأنه جاهل بالحكم أو ناسي أو ما أشبه. قال: وبدل البدنة، وهو 18 يوما، 18 يوم للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا، عامدا قيد احترازي، وهذا بلا خلاف فيه. ففي صحيحة ضريس الكناسي، شايف الرواية في الهامش صحيح ضريس، نعم، على وزن كميل، نعم، ايه ضريس الكناسي، نعم. ليش قال صحيحة؟ لأن الرواة ثقات، كل سلسلة السناد من الرواة الثقات الإمامية، فتكون الرواية صحيحة. لو كان في الرواة راوي مثلا سطحي أو واقفي موثق يقول لها موثق الرواية. لصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال عليه السلام عليه بدنة أي ناقة ينحرها يوم النحر. متى يوم النحر؟ يعني يوم العيد في منى النحر يكون. عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. قال والنذر المقيد به أي بالسفر، إما بأن نذره سفرا أو سفرا وحضرا، وإن كان النذر في حال السفر لا إذا أطلق، يعني في صيغة النذر إذا أطلق يشمل حال السفر، وإن كان الإطلاق في صيغة النذر يتناول السفر، إلا أنه لا بد من تخصيص السفر بالقصد منفردان أو منضمان خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق. إذا أطلق في صيغة النذر يقول يشمل السفر ويشمل الحضر، الشهيد الثاني يقول لا، إذا أطلق في الصيغة وإن كان الإطلاق يشمل السفر والحضر لكن لابد من تخصيصه تخصيص السفر بالقصد منفردا أو منضما خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق. لذلك أنه إذا أطلق في الصيغة صيغة النذر يشمل حتى حال السفر. وللمفيد يعني وخلافا للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه حيث جوز صوم الواجب مطلقا، يعني مثل شنه صوم القضاء أكو واجب معين صح لو لا راح يجي، وأكو واجب شنه قال صوم الواجب مطلقا كالقضاء والكفارات مثلا. وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان. قيل والقائل ابن بابويه يعني الشيخ الصدوق ووالده علي، الشيخ الصدوق أبو جعفر الصدوق عليه الرحمة ووالده علي بن بابويه رحمه الله. قيل وجزاء الصيد وهو ضعيف، ليش؟ قال لعموم النهي، تكتب عن الصوم في السفر وردت روايات بأسانيد معتبرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تنهى عن الصوم في السفر، وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله من صام على عهده في السفر سماهم العصاة. قرأنا رواية موثق السماع بالي لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماهم العصاة. هؤلاء ردوا هدية رب العالمين، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج اللي هو ما مر علينا من لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني في السفر في الحج لأنه مو مقيم هو يتنقل، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. لعموم النهي عن الصوم في السفر وعدم ما يصلح للتخصيص تخصيص هذه الروايات اللي قرأنا من شوي موثق السماع. ثم قال ويمرن الصبي ليش يعني بس الصبي وين حقوق المرأة؟ قال هم شيء ثاني وكذا الصبية، لأنه ماكو خصوصية للصبي. ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم لسبع، يعني سبع سنوات، وهذا وارد في الروايات كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام. شايف الرواية؟ إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، وإن كان إلى نصف النهار. ما جربت سيد وانت صغار هذا؟ إيه؟ وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. شاهد، قال الإمام عليه السلام: فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء سبع سنين. أكو مسألة بالأصول، الأمر بالأمر، هل هو أمر راجع الموجز في أصول الفقه مثلا الشيخ السبحاني أصول مظفر على القول بأن الأمر بالأمر أمر، تكون عبادة الصبي شرعية لا تملئ من هني. الآن الإمام يأمرنا يقول لنا فمروا صبيانكم، فأنت إذا تأمر ولد هذا أمر. إيه، فتكون عبادة الصبي الثمرة شرعية. إيه هنا، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء سبع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. زين، أكو بعد اختلاف النسخ أنه إذا كانوا أبناء تسع سنين الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، مرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام. قلنا مراسيل الصدوق الجزمية عند جماعة من العلماء إذا قال وقال الصادق عليه السلام تكون الرواية معتبرة بحكم المسند باعتبار هذا السيد بحر العلوم سيد الإمام في كتاب البيع، باعتبار كتاب البيع لما يبحث عن ولاة الفقيه على ما أظن، باعتبار أن مراسيل الصدوق الجزمية يقول لا تقل عن مراسيل محمد ابن أبي عمير، كما أن مراسيل محمد ابن أبي عمير كما سانيده كذلك مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، إذا عبر مش وروي عن الصادق، لا، إذا قال وقال الصادق عليه السلام تكون رواية معتبرة. قال ويمرن الصبي لسبعين، هاي فوائد يتعلمها الطالب مع الأيام تصل عنده ثقافة وخبرة تراكمية. ويمرن الصبي وكذا الصبي على الصوم لسبع ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ. وأطلق جماعة يعني الفقهاء تمرينه الصبي قبل السابع وجعلوه بعد السبع مشددا، كما عن المحقق الحلي في المعتبر. وقال ابن بابويه، ابن مثنى يعني الشيخ صدوق والده، وقال ابن بابويه والشيخ يعني الشيخ الطوسي في النهاية يعني كتاب النهاية عند المبسوط وعند النهاية فتاوى المجردة يعني مثل المسائل المنتخبة، وهذا كتاب يهتم به الفقهاء إذا أعوزهم النص من الكتب الأربعة يرجعوا إلى شرائع ابن بابويه كتاب، يرجعوا إلى المقنع للصدوق، يرجعوا إلى الهداية، يرجعوا إلى مقنعة الشيخ المفيد، إلى النهاية للشيخ الطوسي. ليش؟ لأن هذا مش فقه تفريعي، هذا هو روايات تقريبا متون روايات كأنها روايات مرسلة، عرفت؟ فلهذا معروفة هذه الكلمة. وكان الفقهاء إذا أعوزهم النص يعني في مسألة ما وجدوا في الكتب الأربعة يرجعون إلى شرائع ابن بابويه كتاب شرائع لعلي ابن بابويه القمي والد الصدق. ليش؟ لأنه يسمي هذا السيد بروجردي الأصول المتلقات بمثابة الروايات. أي من هنا تكمن أهمية هذه الكتب القديمة من قبيل النهاية والمقنع وشرائع ابن بابويه. قال وقال ابن بابويه هم هذه فائدة. وقال ابن بابويه والشيخ خصوصا السيد بروجردي عنده اهتمام كبير بهذه الناحية. وقال ابن بابويه والشيخ في النهاية يمرن لتسع. قال الشهيد الثاني رحمه الله أنا بنظري والأول أجود. يعني شنو أي أنه يمرن لسبع مش لتسع. والأول أجود ولكن يشدد على الصبي للتسع. يعني طبعا تشدد واضح المراد يعني شوية أنه تحث على الصوم وكذا متتساهل وياه حتى يتعود مع الأيام. ولكن يشدد على الصبي للتسع. طبعا البنت بعد إذا يعني كملت بلوغ الصبية على المشهور تصير بعد واجب لكن بشرطها وشروطها. ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل ويتخير بين نية الوجوب والندب لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ذكره المصنف وغيره. وإن كان الندب أولى يعني أحوط وأولى أنه غير ملزم غير مكلف مرفوع عن القلم فإن ويل الندب والاستحباب هذا أحوط وأولى. نعم. ثم قال الآن مسألة جديدة المريض شلون. قال والمريض يتبع ظنه. ففي صحيحة علي بن جعفر هذه ما موجودة الظاهر فيها مش زبدة فقهية نقلها أنا من خارج كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم. وفي صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام إذا خاف على عينه من الرمد أفطر. يعني واحد يستغرب الآن يقول شنو العلاقة بين الرمد في العين وبين الصوم مثلا هاي الجهاز الهضمي وهاي. لا الرواية هذه قال إذا خاف على عينه من الرمد أفطر. وهذا سامع من الشيخ الوعيد رحمه الله يجيبها من باب النكتة يقول لك واحد قلع وضرسه قام يعرج قال شو ما وش العلاقة بين أحسنته. هنا بعض ديل الشباب مثقفين عندهم يعني توجهات أفكار ليبرالية وعلمانية دا يعني تصير عندهم تفلسفات أحيانا على الدين مثلا مسألة تعبدية مسألة شرعية ثبتت بالنص الصحيح. قال الإمام الصادق عليه السلام إذا خاف على عينه ولهذا في أجوبة الاستفتاءات موجودة هذه إذا خاف على عينه من الرماد أفطر. الآن هو على نفسه بصيرة في الروايات دي مسألة لها فروع فقهية. الإمام الصادق عليه السلام يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة وقال ذلك إليه هو أعلم بنفسه. يعني إذا اختلف تشخيص الإنسان مع الطبيب مثلا هو يعمل بتشخيصه. ليش؟ لأن الرواية تقول ذلك إليه هو أعلم بنفسه هو على نفسه بصيرة يضره الصوم لا يضره بحسب التجارب السابقة. لذلك قال والمريض يتبع ظنه. فإن ظن الضرر به أفطر يعني لا يشترط القطع اليقين حتى الظن كاف وإلا صام. وإنما يتبع ظنه في الإفطار. أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال. في الهامش توضيح أي مع الشك في الضرر فلا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الصوم لأن الشك في الضرر شك في حصول المجوز للإفطار والأصل عدم وجود هذا المجوز. قال والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا. لكن كيف أفادك الظن والاطمئنان؟ إنه إنسان ثقة هذا الطبيب، والله طبيب مسيحي مثلا، إذا كان ثقتان صادق في كلامه أورث كلامه الاطمئنان، ليش ما يتبعه؟ وربما يكون هذا المسيحي يوجب قوله الاطمئنان أزل شنه من غيره، أن أمانة عنده في المهنة، أمانة طبية. على كل حال قال أو بقول من يفيد قوله الظن ولو لم يكن مسلما. ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض وشدة الألم أم لطول البلاء وشدته، ولا فرق لإطلاق النص بين في الضرر بين كونه لزيادة المرض أو وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة، وبطء برئه يعني يتأخر في البرء وحصول الشفاء، كل ذلك لإطلاق النصوص. وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم للنهي عنه، مسألة خلافية طبعا، فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى. يمكن بعضهم يصحح الصوم بالملاك والمحبوبية، تراجع المستمسك للسيد محسن الحكيم على الله مقامه. هنا أيضا رواية في الهامش موثق السماع سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر؟ قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. أحيانا نقول له هذا المرض إياك مثلا ما يصير الصوم وكذا، لا، يقول الإمام كان المرض ما كان. إذا شافنا هذا خصوصا عند بعض مثلا الشياب رأسه يابس ما يقنع أي واحد، فهو إذا وجد من نفسه قوة وطاقة وقدرة على الصوم فليصوم كان المرض ما كان. الآن الكلام بالنسبة إلى النية. قال وتجب في الصوم وتجب فيه النية، بعد ما نطول في هالمطلب نقرأ سريعا، وهي القصد إلى فعله، المطالب المهمة والمسائل الابتلائية التي تستدعي الواحد يتوقف عندها نعطيها مجال، حتى أحيانا شيء من الاستدلال وذكر بعض الآراء والفتاوى للإعلام. النية بعد ما نطول بيها لأن مر علينا هذا، وين قدم في كتاب الصلاة مثلا كذا. وتجب في الوضوء طهارة، وتجب فيه النية وهي القصد أنها إخطارية أو الداعي للفعل، تحقيق أنه يكفي الداعي الإلهي قرب إلى الله. وتجب فيه النية وهي القصد إلى فعله، فعل الصوم المشتمل على الوجه، يعني من وجوب أو ندب، قلنا هذا لا دليل عليه، عبارة العقود هذا مما يقطع قطع بعدمه اطلاق مقامي، لو كان لبان أقصد أنه لوجوبه وكذا ما يدعي كل هذا عند المحققين، تراجع الحدائق النظرة في المطلب نافع جدا. شيخ يوسف البحراني رحمه الله قال وتجب فيه النية المشتملة على الوجه، يعني شنو يعني يقصد الوجه؟ أنه استحباب وجوب، هذا معنى قصد الوجه. من وجوب أو ندب بعد والقربة، هو هذا كافي، يكفي في النية فتاوى الأعلام المعاصرين والجيل الماضي أن ينوي الإمساك عن المفطرات الفقهية ولو إجمالا من أول الفجر إلى غروب الشمس قربة من الله تعالى. نعم، مع استدامة النية حكما، استدامة حكمية. قال أما القربة فلا شبهة في وجوبها، أكو قربة وأكو قربة، أكو فرقة وأكو فرقة، الفرقة الناجية ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، علي وشيعته هم الفائزون. وأكو أيضا القبلة وأكو القبلة، وهذا مرتاح يقرأ بشهر رمضان فلنولينك قبلة ترضاها ذلك. وما جعلنا القبلة يقول التي كنت عليها. هنا القربة قصد القربة متقربا إلى الله تعالى رفعا للملل هم إدخال السرور على المؤمنين هم بعد عبادة. والقربة أما القربة فلا شبهة في وجوبها، وأما الوجه ففيه ما مر. وين مر؟ في بحث الوضوء، خصوصا في شهر رمضان لعدم وقوعه على وجهين، لأن شهر رمضان متعين واجب بعد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مع العلم أنه هذا الكلام من أوله إلى آخره لا دليل عليه. قال وتعتبر النية لكل ليلة، أي فيها، وسيأتي أنه كما هو ظاهر الأصحاب. ثم قال والمقارنة بالنية لطلوع الفجر مجزئة. طبعا هذا إذا أمكنت المقارنة، هذا بحث الشرط المتأخر والشرط المقارن. أكو شرط متقدم كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة صحيح، أكو شرط مقارن مثل استقبال القبلة أثناء الصلاة، وأكو اللي يسموه الشرط المتأخر مثل إجازة الفضولي، إجازة في عقد بعد الفضولي. هنا يقول والمقارنة بالنية يعني في زمان واحد، والمقارنة بالنية لطلوع الفجر مجزئة من الإجزاء، مجزئ يعني صحيح حكم وضعي مجزئ أمور الذمة. على الأقوى فتوى إن اتفقت المقارنة، ولكن الواحد يحتاط من باب المقدمة العلمية شو يسوي؟ أي يتخذ احتياط بأنه ينوي قبل طلوع الفجر. ولهذا قال إن اتفقت يعني أمكنت هذه المقارنة، لأن الواجب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مثلا، ثم يتم الصيام إلى الليل، لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية، شرط مقارن زمانا. وإنما اغتفرت هنا للعسر، وظاهر جماعة قول آخر في المسألة، وظاهر جماعة كما عن ابن أبي عقيل أو عقيل العماني، وظاهر جماعة من الفقهاء تحتم ولزوم إيقاع النية ليلا. احنا نقول من باب المقدمة العلمية يعني الفقهاء في هذه الأجيال، ولعله لتعذر المقارنة تكتب زمانا، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع فتقع النية بعد الطلوع، وذلك أنا أرجع الضمائر سريعا لضيف الوقت، وذلك غير المقارنة المعتبرة في النية. قال وظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان، بالزمان المعين، مش الآية تقول ثم أتم الصيام إلى الليل. وظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين يكون بعد تحققه ذاك الزمان المعين، يعني بعد طلوع الفجر، ولكن هذا لا يخلو من إشكال، صح ولا لا؟ يحتاط باب المقدمة العلمية، لا قبله، يعني لا قبل تحقق ذلك الزمان المعين، لأن مقارنة النية متعذر أو متعسر. قال لتعذره كما ذكرناه، وين ذكرناه؟ حينما قال لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية، وإنما اغتفرت هنا للعسر متعسر، لتعذره كما ذكرناه، وممن صرح به المصنف في الدروس في نيات أعمال الحج كالوقوف بعرفة، فإنه جعل النية مقارنة لما بعد الزوال. طبعا مسألة مطروحة في مناسك الحج، بعضهم إلى ساعة مقدار أداء الفريضة مع الغسل المستحب يوم عرفة، تراجع مناسك الحج ويأتي إن شاء الله في كتاب الحج. لكن مع هذا سجل ملاحظة على كلام الشيخ الثاني أن هذا يعني أشبه بالقياس مع الفارق. هذه مسألة في الوقوف بعرفة ومسألة نية الصوم مسألة أخرى. قال كالوقوف بعرفة فإنه جعل النية مقارنة لما بعد الزوال يعني زوال يوم التاسع من ذي الحجة فيكون هنا بكتاب الصوم كذلك. لو حبيت تكتب لك أنه مشكل هنا يعني بعد مقدم العلمية احتار والمسألة راجعة إلى نظر الفقيه وكل يرجع إلى مرجع تقليده. وإن كان الأحوط جعلها النية شنو ليلا تكتبه لهم من باب المقدمة العلمية للاتفاق على جواز وقوع النية في الليل. بعضهم يقول حتما ما قال وظاهر جماعة تحتم إيقاعها ليلا ولكن متفقين على أنه يجوز الجواز بالمعنى الأعم قد ينسجم مع الوجوب قد ينسجم مع شنه يعني الإباحة والاستحباب وكذا. ثم قال والناس للنية ليلا يجددها إلى الزوال أساس بس كم المطلب بمعنى أن وقتها يمتد إليه ولكن يجب الفور بها عند ذكرها يجب الفور بالنية عند تذكرها فلو أخرها عنه عامدا بطل الصوم. هذا في شهر رمضان. نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.